القدس الإله الواحد آمين. مع بعض الأسئلة، واحد بيقول ليه المسيح سمح إنه يجرب من إبليس وهو الله الظاهر في الجسد؟ المسيح له كل المجد. نعم، هو الله الظاهر في الجسد، لكن ما تنساش انه شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. شبهنا في كل شيء فيما عدا الخطيئة. يعني مثلا نقول المسيح له كل المجد، صلى كإنسان. هتسألني بيصلي لمين؟ زي ما انا بصلي هو صلى. وطيت الميكروفون ليه؟ جاع وعطش كإنسان، وقبل الموت بالجسد كإنسان. شبهنا في كل شيء، فعارف ربنا له كل المجد ان احنا هنجرب من ابليس، فهو سمح لنفسه ان ابليس يجرب، لكن انتصر على الشيطان ورسم لينا ازاي نحارب ابليس وازاي ننتصر عليه بالمكتوب والحياة المقدسة والمباركة. فعارف ان ابليس هيحاربنا في العالم، هو سمح لنفسه ان ابليس يجرب، لكن غلب ابليس. واحد كاتب شوية اقتراحات، بيقول اني انا نبهت اكثر من مرة ان محدش يطلع ورايا للكنيسة التانية. بمعنى ده هو بيقول بمعنى ان السيد المسيح موجود في الكنيسة دي وحاضر في الوسط ويشفي الامراض، ومش موجود في الكنيسة الصغيرة. لا، انا ما قلتش كده، انا ما بقولش كده. بقول المسيح له كل المجد، حاضر معانا الان، تطلبه هو ويكون عندك ثقة انه يستجيب ويعمل آيات ومعجزات هنا. كونك تخرج وراي وتيجي تقول لي صلي لي، يبقى انت ما عندكش ايمان بان المسيح هو اللي بيشفي، وجاي لانسان زي انا عشان اشفيه. واحنا كل همنا نوجه نظر الناس للمسيح وحده، لكن المسيح له كل المجد، موجود هنا وموجود هناك، موجود في امريكا، في استراليا، في اوروبا، وحيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي اكون ايه؟ اكون في وسطه، اكون هناك. فالمسيح موجود في كل مكان. انا ما قلتش مش موجود في الكنيسة التانية، لا. وبعدين بتقول لي ليه لما بتسافر بره بتسيب الكنيسة خالية؟ احنا يا حبيبي نسيت، وانا بره في امريكا عملنا الاجتماع هنا وكان الحضور عادي وربنا باركنا بركة كبيرة، بس يظهر انت ما كنتش هنا. بينبهنا على النظافة بتاعت الكنيسة، حاضر، متشكر خالص. وهل قدسك تسمح بالصعود للسيدات للدور العلوي؟ هل يا ترى في ستات فوق؟ انا ما اعرفش المنظمين عاملين ايه. في ستات فوق يا ابني؟ ستات يرفعوا ايديهم؟ في ستات فوق؟ ما فيش ستات فوق. واحد بيسأل بيقول ليه البعض بيقولوا لبعض اجعلنا من اهل اليمين؟ يعني ساعات واحد يقول يا رب اجعلنا من اهل اليمين، ايه معناها الكلمة دي؟ كلمة جميلة جدا. ليه؟ لان رب المجد يسوع حقيقي قريب ويجي لايه؟ للبينونة، وتجتمع اليه كل الشعوب، فيجمع الخراف عن اليمين. مين الخراف؟ المؤمنين. والجداء عن ايه؟ عن اليسار. وبعدين يبص لأهل اليمين ويقول تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم، وأهل اليسار لجهنم النار. يبقى إذن أهل اليمين هم اللي رايحين فين؟ الأبدية السعيدة، الأبدية السعيدة. فلما بيقول اجعلنا من أهل اليمين لإني حيجتمع القديسون المؤمنون المسيحيون عن يمين الجالس على العرش الديان العادل يسوع المسيح اللي حيجي ويدين المسكونة بالعدل. هو الديان، والديان هو مين؟ هو ربنا. وبعدين بيقول لي ليه بينادي الإنسان باسم أمه في الآخرة؟ لا دي ما مرتش عليا انا. يعني يقولوا له تعالى يا ابن فلانه، لا ما انا ما اعرفهاش. مكتوبه فين دي؟ اوعى تكون بتجيب لي كلام من بره انا ما اعرفوش. واحد بيسال بيقول ليه رغم كل المعجزات اللي عملها المسيح والقديسين، لكن في بعض الناس على مستوى العالم ما بيؤمنوش بالمسيح؟ ده انا هقول لك اكثر من كده، المسيح نفسه شخصيا له كل المجد، كان بالجسد على الارض في وسط اليهود، كان هو شخصيا مش واعظ ولا كاهن، لا هو شخصيا. ورغم كده البعض عملوا له ايه؟ مش بس رفضوه، لكن ايه؟ صمدوه. ففي ناس هتركب دماغها على مدى الاجيال، هتركب دماغها. على رأي واحد زمان مش مسيحي، ده سمعنا الكلام ده، طلعت اشاعة على انه كان اعمى، طلعت اشاعة على ان المسيح ظهر له وفتح عينيه، فقال لهم حتى لو ظهر لي المسيح وفتح عينيا برضه مش هآمن بيه. ففي ناس هتركب دماغها، هتركب دماغها. لكن يا ابني، وإن كان الإيمان مقدم للجميع، إلا أن الإيمان ليس للجميع، والمخلص هو مخلص العالم يسوع المسيح، لكن مش كل العالم هيخلص، مش كل العالم هيخلص. في إنسان هيسيب ربنا لفكره، ده اللي بيقول عنهم أسلمهم الله إلى ذهن المرفوض، يعني يسيبه يفكر زي مثال فرعون لفكره. هو مش قسى قلب فرعون، لا، ده ساب فرعون لفكره فصنع الشر والعناد، فيسيب الانسان لفكره. ففي انسان يقعد يفكر كده وهو قلبه مكسور من جوه، وانسان عايز الخير وعايز الخلاص وعايز الرجاء المبارك فربنا يرشده. وفي انسان راكب دماغه حطت قدامه كده المسيح، لا المسيح، لا الصليب، لا خلاص انت حر، انت حر، بيختار بنفسه. اهو قدامي سؤال تاني بيقول هذا الصليب ملوش اهمية، وهذا الصليب موجود في الكتاب المقدس، وليه بنقول ان الصليب مهم؟ الصليب يا حبيبي هو سر خلاص الانسان، بس مش كل انسان. وان كان الصليب في عيون البعض ضعف واسلوب لا يقبل العقل، لكن يقول الكتاب كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. جهالة يقول لك ايه يا اخويا، ربنا بيتصلب ويموت، كلمة الصليب عند الهالكين ايه؟ جهالة. اما عندنا نحن المخلصين فهو ايه؟ قوة الله، قوة الله اللي سحق عدوه الخير الشيطان على الصليب. اللي موت الموت، موت الموت، قوة الله بموته أمات الموت، بموته أمات الموت. فالصليب ده فخرنا، بنفتخر بيه. يقول معلمنا الرسول بولس: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. وإحنا من غير الصليب ملناش خلاص، وأي إنسان من غير الصليب ملوش خلاص. عشان كده الإنسان عشان يخلص لابد يؤمن بسر التجسد، الكلمة المتجسد، لابد يؤمن بالصليب والدم، لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لابد يؤمن إن المسيح وحده هو الطريق والمخلص، وليس بأحد غيره الخلص. احنا الحقيقة يعني كلام كتير ورق كتير انا شلته، وحاجات ما تستاهلش الرد او الكلام او الخوض فيها. واحنا واثقين من عقيدتنا، واثقين من كتابنا المقدس، واثقين من السكة اللي احنا ماشيين فيها، واثقين من الابدية اللي منتظرانا. وزي ما اتكلمت مرة بجاوب عن سؤال لماذا انا مسيحي، قلت في الطريق علامات. في الطريق احنا مش ماشيين من ضارع الهوى، عمالين نتخبط كده زي العميان، نوصل او ما نوصلش، وده مخلص ولا مش مخلص. لا، ده احنا بصمين بالعشرة واقفين على ارض صلبة، لاننا عرفنا المخلص الواحد وعرفنا الطريق وعرفنا ايه. فاحنا مش محتاجين ندخل في ترهات ومجادلات ومباحثات، احنا واثقين من عقيدتنا واثقين من ديننا، وحتى الكلام ما يستاهلش ده الرد ولا الكلام فيه ولا حتى اسم فلان ولا علان. انا رديت المرة اللي فاتت، ولان كنت مضطر لان لقيت ورق كتير قدامي رديت على فلان، انما كل كلامه لا يستحق الرد، لان كل كلامه غلط، كل كلامه غلط. يعني يكفي ان واحد يقول ان احنا قتلنا وفاء قسطنطين في الدير، كفاية ده، ده عيل في الشارع ما يصدقش الكلام، ما يصدقش الكلام. وبعدين يقول لك الكتاب المقدس، يا حلاوة يا اخويا، الكتاب المقدس مال، الكتاب المقدس محرف. الكلمة النكتة القديمة الجديدة اللي عايش عليها الاجيال وبيضللوا بها الناس، بيضللوا بها. انا رديت المرة اللي فاتت والرب كان فيه الكفاية، وكلموني من اماكن كتير، الرد وصل ورد محترم، وما فيش داعي ان احنا نتكلم مرة تانية. واحد بيقول يوم الجمعة الماضي، انا شعرت بحلول الروح القدس. ما فيش شك ان الروح منسكب في الاجتماع على الدوام، لان رب المجد يسوع حاضر على الدوام. وانا عجبني تعبيرات من البعض خلال الاسبوع ده عن حضور رب المجد يسوع في الاجتماع، وثقة الكثيرين ان الرب حاضر وان روح الله منسكب. النهارده واحد بيكلمني اظن يكون حاضر معانا، بيقول لي اجتماع، كان عايز يقول يعني واحد من الاجتماعات اللي معلش اللفظ، لكن قال هو الاجتماع الوحيد. انا مش بقول الكلام ده لان احنا محتاجين مدح ولا حاجة، انا بقول الكلام ده عشان اقرر ان رب المجد يسوع حاضر معانا، حاضر معانا وروحه منسكب، واللي عايز يستفيد هيستفيد. عشان كده بنبه باستمرار، خلي عينك عليه، خلي عينك عليه، خلي فكرك وقلبك مشغول بيه، مشغول بيه، حاضر معانا، جاي يديك طلبة كلمه هو وكلميه هو، كلميه حاضر معانا، مستعد يشفي، مستعد يغفر خطايا، مستعد يخلص، مستعد يجمل بالمواهب ويجمل بالثمار، مستعد يعطي اكثر مما نسأل او نفتكر. فبيقول شعرت بحلول الروح القدس، فاتوسل اليك يا ابي انك تجعل كل الاجتماع عبارة عن ترانيم وصلاة فقط من اجل حلول الروح القدس. لا نريد سوى ان يملكنا روح الله ويحل فينا. انا شغوف جدا لحياة الملء. كلام حلو، كلام حلو فعلا فعلا. الانسان اللي فاهم، اللي فاهم، وانا يمكن اتكلمت قبل كده وبتكلم بقول احنا ملينا الروتين في الخدمة والوعظ، وملينا ان الواحد يرتب شوية كلام ويقولهم، ملينا الكلام ده. لكن احنا عايزين نفرح بحضور الرب ونفرح بسكيب روحه القدوس. امين. وبعتلي بيقولوا لي ناس غير من مسلمين، يعني كان ليهم مريض هنا والرب شفاه، وبعدين ناس رايحين يصوروهم في البيت. بلاش الحاجات دي، بلاش الحاجات دي. ناس بيقولوا احنا ثلاث بنات كبرنا في السن، كل ما يتقدم لينا حد يمشي، وحالة امي وابويا صعبة، نعمل ايه؟ انا هصلي لكم وكل الاجتماع هيصلي، والله يدبر حياتكم ويستركم ويفرحكم. امين. واحدة بتقول جوزي سامحته كتير لانه خاني كتير مع اكتر من واحدة، لكن دلوقتي مش قادر اسامح لانه بيكذب عليا. سامحي يا بنتي وصلي له، لانه ده مريض، ده مريض. بيسألوا ارباح البنوك حرام؟ لا مش حرام طبعا. الاجتماع بيبتدي الساعة 5، الساعة 5 مع الساعة الجديدة، كنا بنبتدي الساعة 6، الساعة اتأخرت ساعة فبنبتدي الساعة 5. كفاية كده ونيجي لكلامنا المهم. بنتكلم في ايه؟ ها؟ محدش بيرد عليا. ها؟ امرأته هيأت نفسها باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، امين. امرأته هيأت نفسها. نفس الرؤية اللي شافها معلمنا الحبيب يوحنا، شاف طبعا الكنيسة من اولها لاخرها، وشاف مجيء المسيح وجلوسه على العرش واجتماع المؤمنين القديسين الغالبين حواليه، وشاف العروس الكنيسة. بيقول ايه؟ لنفرح ونتهلل ونعطي المجد. ليه؟ لان عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. شاف الايام الاخيرة، الايام الاخيرة ايام غربة الكنيسة على الارض، العروس شافها مهيئة كعروس مهيئة لرجلها، امرأة هيأت نفسها. فاحنا بنتكلم تحت العنوان ده، امرأة هيأت نفسها. هل فعلا الكنيسة تهيأت خلال هذه الايام؟ طبعا لما اقول امرأة هيأت نفسها بيتكلم عن القديسين السهرانين المستعدين اللي لابسين المسيح والمجملين بمواهب الروح. امرأة هيأت نفسها. فتكلمنا في الاول، قلنا نمرة واحد ايه؟ تابت واختبرت. احفظوا معايا الكلام ده، تابت وايه؟ واختبرت. قلنا نمرة اثنين، ها؟ امتلأت وانتشرت. بقول احفظوا الكلام ده ما تقعدوش زي الدكة اللي قاعدين عليها كده. نمرة اتنين ايه؟ امتلأ وانتشرت. قلنا امتلأت يعني ايه؟ يعني ايه؟ ملء روح الله. اختبرت حياة الملء. وانا المرة اللي فاتت اتكلمت قلت كلمة غريبة عن اذان كثيرين. ملء بالروح. ايوه. لكن نسيب المقدمة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت ونكمل حياة الملء. عروس اللي امتلأ. المؤمن المسيحي اللي عايش مليان. امرأته هيأت نفسها. الانسان المبارك اللي اختبر ملء روح الله. اختبر المواهب. اختبر الثمار الحلوة. الانسان اللي عايش مش على مستوى الجسد. انسان روحاني مرفوع. انسان مهيأ جاهز في انتظار العريس المبارك. لسان حاله بيرنم ويقول امين. تعالى ايها الرب يسوع. انسان قلبه متشعوط من جوه مش على مستوى الناس. عارف لما نزلوا الاباء الرسل في يوم الخمسين يوم العنصرة اما نزلوا في وسط الناس ام كثيرين ظنوهم ايه؟ سكرانين. كل واحد عمال يتطوح ويتكلم كده لسانه معوج. الله سكرانين. لا يا حبيبي مش سكرانين، ده لسانه معوج لان لسان من الله وبيترنح لان هو ثياب الروح القدس. بيرقص بيرقص من جوه مش من بره. انسان مليان. انسان مليان ملء روح الله. امتلأت وانتشرت. فقلنا مقدمة عن كلمة امتلأت. اكمل كلام النهاردة اقول امتلأوا لي لانهم اشتاقوا. اشتاقت فامتلأت. اشتاق. في ناس عايشة تاكل وتشرب. نصارى كتير وخدام كتير عشان ياكلوا ويشربوا. خدام كتير. امال الملء ده لمين؟ الملء ده للانسان اللي متشعوط من جوه. على راي واحد مره بيقول له حمود ان ما كنتش تملاني بالروح. حمود قلبي حيتقطع عشان تملاني بالروح. اشتاقت فامتلأت. ونيجي لما ندور على الكلام تقول النبوة لأني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة. أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذرية. أسكب ماء على مين؟ على مين؟ العطشان. عطشان بيلف يدور يشرب. عطشان ريقه نشف. ممكن الانسان يقف قدام ربنا يقول له ريقي نشف فين ريقي؟ املاني بالروح. املاني بالروح. وفاكرين لما اتكلمنا عن ملء روح الله. ملء روح الله ما يجيش كده الانسان مرنخ وقاعد وطارد وهزيل. ملء روح الله يجي لانسان نار ولع. نار ولع. فربنا لما بيتكلم عن ملء روح الله جاب المثل بتاع ايه؟ صديق نصف الليل. يمكن تفتكروا الكلام ده. افهم الكلام ده. انا بتكلم ازاي تمتلي بالروح وازاي تعيشي حياة الملء. فبيقول الانسان له صديق جاره يعني جنبه. وبعدين الانسان ده جاله ضيف بالليل في نص الليل. والضيف اللي جه ده فلان ما عندوش عيش. فطلع يجري لصديقه قال له ايه؟ سلفني ثلاث رغيفة لان في انسان جالي وانا ما عنديش استعداد. فصديقه ده قال له ما تزعجنيش. بابي مقفول وعيالي معايا في الفراش ومش هقوم ولا اديلك. لكن فلان ده لانه محتاج وعاوز عمل ايه؟ عليه يخبط يخبط يخبط لغاية ما اجبره انه يقوم يدينه. فبيقول وان كان لم يعطه لكونه صديقه لكنه يقوم ويعطيه من اجل ايه؟ لجاجته. من اجل لجاجته. ويجي في الاخر يقول ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة فكم من حال الاب الذي في السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. يبقى يدي مين؟ يدي مين؟ يدي اللي يفضل يخبط. يعني من دلوقتي تفضل تخبط وبلجاجه والحاح بلجاجه والحاح تقول له رب اديني املاني بالروح. لكن قبل ما اخلص الحته دي عشان ايه يملاني بالروح؟ عشان هتكلم كان النهارده او بعدين عن كلام مهم جدا. ملء روح الله ده اساسي لينا كمسيحيين كل المسيحيين. والامر بيقول امتلئوا بالروح. ملء روح الله امتلئوا بالروح. واخد بالك؟ ملء روح الله ما يخليش انسان ماشي زي اللي قاعدين قدامي شويه كده حزانه ومهمومين. ما يخليش الوش عابس كده وتعبان ونكدي. ملء روح الله ينقى الانسان من جوه ويعطي فرح لا ينطق به ومجيد. ملء روح الله يخليك تدوس عدو الخير الشيطان ويكون لك سلطان عليه وتؤمر باسم يسوع المسيح. ملء روح الله يخليك قوي ضد الخطيه. ضد الخطيه كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ خليك صاحب سلطان، خليك تعيش حياه النصره. ملء روح الله اذا بدارك من جوه يخليك ما تقعدش هادي. عارف اذا بدك على ايه اللي قاعدين ماكسين كده؟ زي اما كنتوا بترنموا دلوقتي وبعدين التيم ده بيرنم وبعدين واحد عمال يبص كده، هو عمال يبص هنا، هو شايفني دلوقتي وعمال. لا، ملء روح الله يخليك مش تبص كده، يغيب عيون جسدك ويركزها عيون ايمانك في الابرع جمالا من بني البشر اللي حاضر معانا. والحال يتغير، الحال يتغير. تبص على الوشوش كلها تلاقيها فرحانه مزهزهه، مش كده؟ فرحانه. ايوه اضحكي كده يا ست، هشد الضحكه من على شفايفي. يخلينا مزهزهين. صحيح حوالينا ضيقات، حوالينا هموم واتعاب، لكن عند كثره همومي خلاص في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. عند اللي يعزيني، عند اللي يرفعني، عند اللي ينسيني كل هم، عند اللي يواسيني وماشي معايا طول الطريق. وانا معكم كل الايام الى انتباء القار. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين؟ اما انا ايه فلا انساك. يبقى نطلب ملء روح الله هينطقنا يخلينا مسيحيين. صحيحنا عبرين في وادي الضيق لكن محمولين، محمولين. السكة صعبة لكن شايلنا على ايديه. على الايدي تحملون وعلى الركبتين. لان ناقشنا على كفيه، ناقشنا على كفيه. هو ذا على كفي ناقشتكم يا كل نفس. ماشي معانا طول الطريق نحس بيه ونشعر بيه ونثق ونتمتع بمعيته بملء روح الله. انما من غير ملء روح الله كل واحد يلطم ويقول كل هذا علي، كل هذا علي. ساعات لما تشتد الهموم علينا احنا نقول كل ده علي، اروح فين؟ عايز يلطم وعايز يعدد زي الصعيده كده. لكن مع ملء روح الله شايلنا وشايل ايه؟ شايل شيلتي وانا ماشي فرحان، فرحان ومتعذب. هذه زمرات الوحدة جاية من استراليا. مسيحي خلي وزيدني مش بيفارقني معايا تملي مسيحي خلي وزيدني مش بيفارقني معايا تملي شايلني وشايل شلت كمان ومدبر عمري كل الزمان شايلني وشايل شلت كمان ومدبر عمري كل الزمان ملقوش على الكفين محمول على الياتين مدروش على الكفين محمول على الياتين بنت ابن مدار محفوظ سنين العين بنت ابن مدار محفوظ سنين العين وانا اشتكى بالآلام انت بشخص التمام وانا اشتكى بالآلام انت بشخص التمام لا صورة ولا اسم ولا اي كلام لا صورة ولا اسم ولا اي كلام ملقوش على الكفين محمول على اليدين ملقوش على الكفين محمول على اليدين ده انت ابن نزل محفوظ سنين العين ده انت ابن نزل محفوظ سنين العين هو ده ملء روح الله هو ده ملء روح الله لأني أسكب ماء على العطشان اشتاقت فامتلأت. وأقول لك واحد من القديسين المباركين على كلمة اشتاقت على كلمة لجاجة نطلب بلجاجة بيقول القديس الأنبا أنطونيوس الناس اللي اختبروا داءه واللي عاشوا الحياة المرفوعة بيقول إيه بيقول يا أولادي اطلبوا باستقامة قلب اطلبوا باستقامة قلب يعني مش للمنظارة ولا الادعاء والفشخارة عارف بتطلب ليه عايز امجد اسمك عايز ارفع اطلع ليه عايز اعيشك كل الزمان عايز اسمك يكون عالي وبعدين الله تكونوا فاهمين انا بقول ايه مش زي اللي عامل كده وبيسقف اطلبوا باستقامة قلب هذا الروح الناري حينئذ يعطى لكم يا اولادي لما انطونس بيكلمني اطلبوا هذا الروح الناري باستقامة قلب فيعطى لكم وبعدين يقول ايه اطلبوا باجتهاد اطلبوا لجاجة لا هو بيقول اطلبوا باجتهاد يعني مش باسم الاب والابن والروح القدس يا رب ملاني بس ايه ده بالدموع واللجاجة والالحاح وامسك فيه امسكته ولم ارخيه حتى ادخلته حجرة من حبلت بي بتقومي بلجاجة، بيقول اطلبوا باجتهاد من كل قلوبكم، من كل ده مين اللي بيتكلم كده؟ أنبا أنطونيوس. اطلبوا باجتهاد من كل قلوبكم فإنه يعطى لكم، لأن ذلك الروح يسكن في القلوب المستقيمة، يعني يملأ القلوب المستقيمة. وإن طلبتي من أجلكم في الليل والنهار أن يكون فيكم هذا الروح بعظمته ولذته. طلبتي من أجلكم في الليل والنهار أن يكون فيكم هذا الروح بعظمته ولذته. ده انا هقول كلام بعدين ان كان النهارده او بعدين كلام من القديسين اللي داقوا حاجه. اترى احنا عايشين ناكل فته، صدقوني فته ولحمه ورز عايشين ناكل كده، انما المستوى انا قلت قعدت ايام طويله الايام اللي فاتت قعدت اقلب عايش مع القديسين الانبا انطونيوس والانبا مقاريوس والانبا بخوميوس والانبا عايش مع اللي الروعة دي والحياة اللي مرفوعة ليه فلان بيطوي ثلاث ايام واربع ايام وخمس ايام؟ فممكن يقول ازاي عايش ما ياكلش ثلاث ايام ورا بعض ولا ياكل ولا يشرب، يجيبوا له الاكل ويحطوه وبعدين يجيبوا الاكل الثاني يلاقي ده يشيل ده ويحط ده ويشيل ده، ايه ليه واحنا مش قادرين نصوم ساعتين ثلاثة؟ يا ابونا انا اكلت الساعة واحدة بالليل ممكن اتناول، يا ابونا انا شربت الساعة ثلاثة بالليل ممكن اتناول. طب دول عايشين ليه؟ دول عايشين في رفعة الروح، في رفعة الروح. يا اولاد احنا جوانا كنز، بس غالبيتنا كنزهم مقفول، عشان كده عايشين بؤسة شحاتين يدور على السلام مفيش سلام، يدور على الفرح مفيش فرح، يدور على المحبة مفيش محبة. ليه؟ الكنز مقفول. إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. جه الوقت اللي نفتح الكنز فيه، إحنا اللي نفتحه. نكمل كلام أنبا أنطونيوس بيقول: وإن طلبتي من أجلكم في الليل والنهار أن يكون فيكم هذا الروح بعظمته ولذته الذي قبله جميع الأطهار اللي امتلأوا به، أتاري ما كانوش عايشين على مستوى العالم والجسد والناس اللي حواليهم. يقول لك ما كل الناس بتكذب، يعني أنا عينة تاني؟ أيوة أنت عينة تاني، أيوة كل الناس بتغش وبتسرق لكن أنت عينة تاني، عينة تاني. الذي قبله جميع الأطهار اطلبوا لكي يلقي الرب يسوع في قلوبكم هذه النار التي جاء بيلقيها على الارض حتى تستطيعوا ان تتدربوا في عزائمكم وحواسكم. رب المجد يسوع كان قال ايه؟ جئت لألقي نارا على الارض فماذا لو اضطرمت؟ جئت لألقي نارا. ايه النار دي يا رب؟ الروح القدس. فابونا انطونيوس بيقول اطلبوا لكي يلقي الرب يسوع في قلوبكم هذه النار التي جاء ليلقيها على الارض، يعني اطلبوا ملء روح الله. والكتاب المقدس يتكلم بالامر يقول امتلئوا بالروح، نجيله بلجاجة. ومعلمنا ابونا انطونيوس يقول باجتهاد واستقامة قلب ولجاجة باجتهاد من كل قلوبكم. اجيله واقول له ملاني املاني يا رب، ابكي بالدموع ان كنت مغلوب من خطايا، ملء روح الله يديك نصرة. ان كنت انسان في قلبك بغضة، ملء روح الله يملا قلبك بالمحبة. كنت انسان او انسان مهموم او مهمومة او تعبان والشيلة تقيل عليه، روح الله هو الملك السماء المعزي اللي شاركك الطريق ويشيلك ويشيل شيلتك. الملك السماء المعزي روح الله الباراقليط القدوس الروح القدس. قل له بلجاجة: يا روح الله املاني، ربي بالروح املاني واملا كل ليلة و فرصة أكرمك قبل ما تيجي تاني واديني فرصة أكرمك قبل ما تيجي تاني. سيب كل الخطايا سيب كل الضعفات قل له غير لي النهارده قل له علم اسال لي النهارده قل له رب بالروح املاني واملا كل الاواني كلنا وروح الله ينسكب علينا امين ونصلي واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني. ربي بالروح املا واملا ضميلا ربي بالروح املا واملا ضميلا واني ربي بالروح املا واملا ضميلا واني ربي بالروح املا واملا ضميلا واني ربي بالروح املا واملا ضميلا واديني فرصة أكرمك قبل ما تيجي تاني واديني فرصة أكرمك قبل ما تيجي تاني ربي بالروح املاك واملاك الليل أواك ربي بالروح املاك واملاك الليل أواك واديني فرصة أكرمك قبل ما تيجي تاني واديني فرصة أكرمك قبل ما تيجي تاني. اطلبوا لكي يلقي الرب يسوع في قلوبكم هذه النار التي جاء ليلقيها على الارض حتى تستطيعوا ان تتدربوا في عزائمكم وحواسكم. اشتاقت فامتلأت. الدرس النهارده انك تشتاق لحياة الميت حتى لو ما كنتش لغاية دلوقتي فهمت يعني ايه حياة الميت، لكن اعرف ان ده امر كتابي ومهم جدا لحياتك الروحية ومهم جدا لحياتك الغالبة والمنتصرة ومهم جدا لينا كمسيحيين. امتلئوا بالروح من دلوقتي وانت قاعد وانت قاعد. يا رب املاني بالروح، الروح النار اللي قال لي عليها ابويا انطونس اللي قال لي عليه الكتاب المقدس. املان املان ونختبر وندور. يعني فلان ده اللي بيقول انا الجمعه اللي فاتت حسيت بسكيب روح الله وحلول الروح القدس، قطعا الرب حاضر والروح منسكب قطعا، واللي عايز الله حيديله الله حيديله. فبيقول الرائي في سفر الرؤيا بيقول والروح والعروس يقولان تعال. الروح يعني الروح ايه؟ القدس. والعروس اللي هي ايه؟ بيقولوا ايه؟ ومن يسمع فليقل تعال. الروح والعروس امين تعال، واللي بيسمع يقول ايه؟ امين تعالى. من يسمع فليقل تعالى، ومن يعطش فلياتي، ومن يرد فلياخذ ماء حياه مجانا. من يعطش فلياتي، العطشان واللي محتاج واللي عايز يجي، ومن يرد اللي عاوز ياخذ حياه ماء حياه مجانا. ماء حياه يعني ملء روح الله. يبقى بيقول اللي عطشان يجي. لا انا عطشان يا رب، عطشان وريقي ناشف وعايز ملئك باي وسيله، عايز امتلئ بالروح. ارويني يا يسوع ارويني وبملء الروح عديني. ارويني يا يسوع ارويني وبملء الروح عديني. ارويني يا يسوع ارويني وبملء الروح عديني. ارويني يا يسوع ارويني وبملء الروح ارويني يا يسوع ارويني وبملء الروح عديني. علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. عارف معنى الكلمتين دول ايه؟ ارويني يا يسوع يعني من غير ملء روح الله ريقي ناشف ضيق في العالم وايام صعبة وتجارب محاربات العدو والجسد والشيطان والعالم ريقي ناشف. عايزك بملء روحك ترويني وتعزيني. ترويني ارويني يا يسوع ارويني وبملء روحك ايه عزيني. علشان ارويك يا حبيبي. ارويه ازاي؟ شوفوا رب المجد يسوع على الصليب يقول انا ايه عطشان، ويقول للسامرية ايه اعطيني لاشرب اعطيني. صحيح هو كان عطشان وعلى الصليب كان عطشان، لكن مش بس عطشان لمية، لكن عطشان لخلاص كل نفس، لخلاص. اعطيني لاشرب يا سامرية يا سامرية، انا عايز اخلصك يا سامرية، عايز اخلصك يا سامرية، عايز اخلصك يا سامرية. نعم اعطيني لاشرب اعطيني لاشرب. فبيقول من يعطش فليأتي ومن يريد فليأخذ ماء حياة مجانا. فأنا بقول العدد اللي بنقوله ارويني يا يسوع ارويني وبملء الروح عزيز، بملء الروح باللي ريق. السكة صعبة سكة صعبة، قل له ده السكة صعبة، عمال طالع ونازل مليانة كرب ورهبة وحرب مع العوازل، لكن قل له اني مسنود وطمنوا علي فايز على الحسود بنعمتك الغنية. لا الروح القدس. واول الترنيمة بيقول ايه؟ يلي بتسند القلوب بالروح القدس. يسند قلبك وانت ماشي، يسند قلبك وانت ماشي عديتي ويفرحك ضد كل هجمات ابليس، ضد كل المحاربات، ضد كل السعاد. ياللي بتسند القلوب تعالى اسند قلبي، سلم لي على المحبوب واسمع واصلي حبي. قل له بس انت صعبة نازل، قل له بس انت صعبة عمال طالع ونازل مليانة كرم ورغبة وحرب على الوازل، قل له اني مسنود وطمن وماليا فايز على الحسود بنعمتك الغنية. قل له عظيم لكن مش تبي حبك لحبك أكثر وأكثر كل اللي مستني والشوق في قلبي مليء كل اللي مستني والشوق في قلبي مليء كلني مستني والشوق في قلبي مليء كلني مستني والشوق في قلبي مليء كلني مستني والشوق في قلبي مليء كلني مستني والشوق في احنا بنحبك وبنحييك كرامة ومجدنا انا بقول للروح القدس يبلغك ويقول لك ان احنا مستنيينك والشوق مالي قلوبنا وانت وحدك حبيبنا وجاي قريب والسلام ختام. كلني مستني والشوق في قلبي مستني والشوق في قلبي مليء كلني مستني والشوق قلبي مليء هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده نصيبي وحده نصيبي باجتهاد ومن كل القلب يقول أبونا أنطونيوس نطلب ملء روح الله باجتهاد والكتاب يقول ايه بلجاجة من دلوقتي عايزين نبقى مسيحيين حقيقيين نبقى مسيحيين مستعدين مسيحيين سهرانين يبان النور فينا ويتزايد ويشرق الى النهار الكامل منتظرين العريس المبارك مصابيحنا واوانينا مليان واجي عند الحته دي مصابيحنا واوانينا مليانه بيحط رب المجد يسوع مثل يقول يشبه ملكوت السماوات كنيسه زي عشر عذارى يعني عشر نفوس عشر عذارى عشر نفوس يمكن يجي وقت اتكلم في الحته دي يقول خرجنا للقاء العريس خرجنا للقاء العريس وكلمه خرجنا دي هنتامل فيها بعدين خمسه حكيمات وخمسه ايه يعني خمسه عقلين خمسة عاقلين في ناس عاقلين وخمسة جاهلات يعني مروشين تايهين في الدنيا يجري ورا بطيخة يجري ورا قرشين يجري ورا شقة يجري ورا بنت ورا ست وناسي ان تنتظروا ابدية رهيبة خمسة حكيمات وخمسة ايه الحكيمات اخذوا زيت في اوانيهم وزيت في ايه في مصابيحهم والجاهلات اوانيهم ومسابحهم ايه فاضي والزيت ده رمز الايه لملء روح الله والاستعداد والسهر وبعدين فيما ابطا العريس يعني العريس يعني المسيح له كل المجد اهو مشي بقاله الفين سنه الفين سنه والناس تقول فين منذ رقد الاباء كل شيء باق كما هو اين هو موعد مجيئه امتى ناس تتريق وعلامة في الأيام الأخيرة أن قوم مستهزئون مستهزئون في مقطع العريس نعسنا جميعهن نعسنا جميع. يعني ايه يعني فين وفين لو سمعت حد بيقول المسيح جاي؟ فين وفين؟ ما عادش في سيرة، ما عادش في سيرة لا عن مجيء المسيح ولا الاستعداد ولا الايام الاخيرة. نعسنا جميعهن ومنا فيش كلام. عشان كده يمكن ربنا ارشدنا ان احنا نختار العنوان ده ونتكلم فيه ونطول جدا فيه لغاية ما عيون ايماننا تشوفه في الوسط ويقول انا جاي انا جاي انا جاي صدقوني انا جاي انا جاي صدقوني انا جاي انا جاي والليل يصحى انا جاي انا جاي. المهم نعسنا جميعهن في نصف الليل سمع ايه؟ صراخ. برضو يمكن نقول المعنى بعدين. سمع صراخ، هو ذا العريس مقبل، عريس جاي. انا شرحت يمكن قبل كده حكاية العرس دي، وكل واحد لما يسمع الصوت يمشي قدام الموكب حد ينادي العريس جاي العريس جاي، فاللي مستعد ينزل ويندمر الموكب ويمشي. في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. فكان زمان في عوايد العرس العريس ما يقولش الميعاد بتاعه ابدا، ممكن يقول اليوم لكن ما يقولش الساعة كام. فالناس تفضل صاحية مستعدة من الصبح لغاية ما عدى الليل الساعة 7 8 9 10 11 12. نص الليل فين هو ده العريس مقبل؟ فاللي اوانيهم مستعدة ومصابيحهم ايه نوروا مصابيحهم ونزلوا وانضموا لايه الموكب. ام قاموا الجاهلة قوموا يولعوا المصابيح لقوها ايه بتطفي، مصابيحنا بتطفي، سلفونا زيت. قالوا لا ما ينفعش لنا وليكم، كل واحد شايل شيلته، روحوا اشتروا من بعيد. هنا الجاهلة ده راحوا يشتروا في نص الليل، محدش بيبيع ولا يشتري زمان غير دلوقتي. وبعدين الزيت لا بيتباع ولا يشترى، فراح وكل اللي مستعد نزل والموكب مشي مشي لغايه ما راح العريس مكانه ودخل. والمستعدات ايه؟ دخلنا وايه؟ واغلق الباب. دول بقى دول افتح افتح. لا انا ما عرفتوش ضاع الوقت. اللي عايز يتملي يتملي انت بالوقت الان. ونقول ارويني يا يسوع ارويني وكمل عزيني ارويني يا يسوع ارويني وكمل ارويني يا يسوع ارويني وكمل على سنة ارويك يا حبيبي وتعود وكمل ترويني. على سنة ارويك يا حبيبي وتعود وكمل ترويني ارويني يا يسوع ارويني وجمل الروح عزيني ارويني حاضر معانا في الوسط شخصيا امسك وامسك فيه وقولي له فرجني من كل غريب فرجني من كل غريب وملان بروحك وملان بروحك. ارفع قلبك وقلبك العطية المباركة جزء من روح الله. يا روح الله املانا في اسم يسوع المسيح. بطينا واملا اوانينا في السخاخات دم الحمل. امتلئوا بالروح، امسك فيه، اطلبي بالشده بلجاجه باجتهاد من كل قلوبكم زي ما بيقول ابونا القديس انطونيوس: باشتهاد من كل قلوبكم اطلبوا الروح المارد الذي اخذه جميع الاطهار. حاضر معانا، ثبت عيون ايمانك فيه، قل يا رب انا محتاج لك، محتاج لميئك، محتاج لروحك، محتاج لروحك يسندني عديني طول الطريق يا رب. من يسند ضعفي، من يسند ضعفي، من يشددني طول الطريق، من ينفذني من العالم الشرير بسلام الا انت. اعبر الينا ببركه جديده يا رب، اعبر الينا بمعونه جديده. الحرب حوالينا شديده شديده، النصره من عندك. ارفع قلبك، ارفعي قلبك، اطلب بلجاجة، اطلبي بثقة بإيمان، مستعد ان يعطي. مربوط عند العطاء، مربوط عند العطاء. ارأي كلمة سمعتها حلوة امبارح، جاي معاه حزانة، جاي معاه هدانة، جاي معاه بركان. بطوبة للي يطلب بثقة وبإيمان، بثقة وبإيمان. اوعى تمشي من حوالي فاضي، اوعى تمشي من حوالي فاضيه. خاطي شوف خطيتك عند قدمين، مهموم قل له ارفع امه، مريض قل له اشفين. يصنع معاك الايات والمعجزات الان، حاضر في الوسط كرامه ومجد ليه. بنشكرك، بنشكرك يا طيب يا حنين، لك الكرامه وكل المجد، لك الكرامه وكل المجد. اقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم، شفاعات قديسيك امنا العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، ابونا انبا مار، ابونا القديس الانبا انطونيوس، كل مصاف قديسيك. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ياتي ملكك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك عن الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لك. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. أليس لما